الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، وخير من طاف بالبيت الحرام، وخير من قرأ القرآن، وأعلم الناس بالحلال والحرام، أقصد وأعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. أحبتي في الله، كان هناك رجل من البادية يسمى زاهر ابن حرام، احفظ هذا اسم جيدا. زاهر ابن حرام كان رجل من البادية، كان يأتي بهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رجل من البادية يرعى الغنم، هيجيب ايه هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هيجيب اقط، يعني جبنة، لبن او ما شابه ذلك، لانه من اهل البادية. في يوم من الايام اتى بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، واتى الى بيت النبي فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق زاهر، كان معه بضاعة، انطلق للسوق لكي يبيع هذه البضاعة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهل بيته وقالت له زوجاته: إن زاهرا قد أتى ليسأل عليك يا رسول الله. طيب النبي يعمل إيه؟ زاهر ده رجل من البادية، خلاص لما يجي في أي وقت تاني، لو كان أبو بكر وعمر كنت أروح له. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، انطلق ليبحث عن زاهر ابن حرام. إلى أن ذهب النبي للسوق فرأى زاهر يبيع بضاعته، وقد فرش بضاعته على الأرض ويبيع بضاعته. فيأتي النبي من وراء زاهر ابن حرام، زاهر قاعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجي من وراه ويمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره ويمسكه بكل قوة ويقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ سيدنا زاهر أو زاهر ابن حرام مش شايف مين اللي وراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك أكثر وأكثر ويشد عليه أكثر وأكثر ويقول: من يشتري هذا العبد؟ وزاهر ابن حرام يقول: أرسلني أرسلني، ماذا تريد مني؟ أي دعني دعني، ماذا تريد مني؟ من أنت؟ فضحك من في السوق، فعلم زاهر بأن أمرا يحاك له. فلما نظر بالخلف فإذ به يجد خير من وطئت قدمه الأرض، إذ به يجد أجمل الناس وجها وأزكى الناس طيبا وريحا، إذ به يجد الرجل الذي كلمه ربه في السماوات العلى، إذ به يجد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إذ به يجد أول شافع وأول مشفع، إذ به يجد أول من ينشق عنه القبر، يجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيهدأ زاهر بن حرام وتطمئن قلبه وتطمئن جوارحه ويطمئن قلبه وتطمئن سريرته، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تبيعني يا رسول الله؟ أنا يا رسول الله من يشتريني؟ أنا رجل من البادية، أنا رجل بسيط أرعى الغنم، من يشتريني يا رسول الله؟ تبيعني يا رسول الله؟ تجدني كاسدا والله يا رسول الله، أنا رخيص قوي يا رسول الله. من يشتري هذا العبد المسكين يا رسول الله؟ تجدني كاسدا أي رخيصا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنك لست بكاسد، ولكنك عند الله غالي. الشاهد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، ليه في الزوايا خبايا، اوعى يغرك المظهر. شفت رجل فقير مسكين ثيابه مقطعة، قد يكون هذا حاله عند الله أفضل منك. ليه في الزوايا خبايا. داود بن علي من بين يدي، أو كان طلاب علم عند الإمام أحمد بن حنبل، كان يحضر له 500 عمامة، يعني 500 عالم. في يوم من الأيام أتى رجل ميسور الحال، ثيابه يعني بسيطة ويسيرة، فأتى الرجل فأول ما دخل جلس بجوار داود بن علي. فتعجب داود بن علي: يعني أنت جاي وتخطيت الصفوف وجاي كمان تقعد جنبي؟ فقال الرجل لمن حوله: أي سؤال؟ حد يسأل؟ فإذ بداود بن علي يستغرب ويتعجب ويقول لهذا الرجل: حدثنا عن الحجامة، يعني يلا قول لي تعرف يعني الحجامة. فإذ بهذا الرجل الفقير البسيط المسكين يخبر داود بن علي ومن حوله، يخبرهم بجميع الأحاديث عن الحجامة، وبأقوال وآراء العلماء والفقهاء في الحجامة وتاريخ الحجامة من لدن آدم إلى يومهم. فتعجب داود بن علي وقال: عاهدت ربي من ساعتها ألا أحتقر أحدا من الناس. ليه في الزوايا خبايا؟ خلي بالك، ممكن تجيب كيس بلاستيك ثمنه بسيط وتضع فيه ملايين وآلاف من الأموال. فإياك أن يغرك المظاهر وإياك أن تغرك الملابس. واعلم أخي الحبيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله، كان سيد المتواضعين. يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويجد النبي قد نام على الحصير وأثر الحصير في جنبيه، فيبكي عمر بن الخطاب، فيسأله النبي: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فيقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمان في الحرير والديباج، وأنت هنا تنام على الحصير وقد أثر الحصير في جنبيك يا رسول الله، وأنت نبي الله وصفوته وأفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد المتواضعين، أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ احترف وتواضع. خلي بالك، ممكن تكون بتصلي، ممكن تكون بتصوم، ممكن تكون بتخرج زكاة، زكاة الفطر، ممكن تكون بتخرج زكاة الأموال، ممكن تكون بتبر والديك، ولكن للأسف أنت متكبر مغرور. علامة الكبر أيها المسلم، علامة الغرور، علامة العجب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إياك والكبر، يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، أبصر خلاك فإن النتن تسريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أبصر فإنك مأكول ومشروب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة سبحانه وتعالى: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. وأشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إياك والغرور، إياك والكبر، إياك وأن تعجب بنفسك. خلي بالك، ما الذي أهلك قارون؟ الغرور والكبر والعجب. فعليك بالتواضع. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، لا تغتر بمالك، لا تغتر بجاهك ولا بمنصبك. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله من الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. النتيجة: اغتر قارون وتكبر واغتر بماله وجاهه ومنصبه، فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أخي الحبيب، تواضع، تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. احترف وتواضع لله عز وجل. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة.